وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل فرجعناك إلى فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. الله أكبر. اذهب فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر يتذكر أو يخشى. Oh.